إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المرة السابقة كان الكلام على تفاصيل العبادات التي ذكرها المؤلف، لأنه لما ذكر قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال والرب يأتي بمعنى المعبود، ثم بعدها دخل في العبادات، قالوا أنواع العبادات التي أمر الله بها، ثم ذكرها مجملة، ثم فصلها واذكر كل عبادة بالدليل تحها. المراجعة تحها مهمة جدا، لكن احنا النية تاعنا باش نكمله مقبل العيد إن شاء الله. عندنا اختبار، واختبار إن شاء الله يعني بطريقة متطورة عن طريق الانترنت، يعني تختبر وانت في بلاستيك كما نقولوا احنا. فان شاء الله الظن بكم انه راكم راجعتوا، اللي يراجع هكذا كل مره بالعقل تكون الامور عنده واضحه. اما تخلي حتى اخر شيء كيما القرايه تليكول، يعني ما كاش فرق، تقرا بالعقل تجيك سهله وتفهم مليح، تخلي حتى نهار تاع الاختبار تتعب. طيب، اليوم ان شاء الله ندخل في الاصل الثاني. احنا قلنا هذا الكتاب أصله هي أسئلة القبر الثلاثة، اللي هو أول اختبار ستجريه بعد الموت. المؤلف قبل ما يبدأ هذه الأصول الثلاثة وهي أسئلة القبر، بدأنا بأربعة مسائل هي العلم والعمل والدعوة والصبر. قلنا هذه الأربع مسائل من فروض الكفايات. قال اعلم أنه يجب علينا، لابد يكون في المجتمع المسلم علم وعمل ودعوة وصبر، أذكر الأدلة تحها. ثم ذكر ثلاث مسائل هي فرض عين على كل إنسان: توحيد المعرفة والإثبات اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية هي الغاية من خلق الإنسان. ونبهنا على أمر مهم جدا، وهذا المؤمن لا يتصور أنه يحب من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم قال لك فإذا قيل لك، وقبل ذلك بين لنا الحنيفية، بين لنا الحنيفية وهي ملة إبراهيم، وهو التوحيد الخالص الذي أمر الله به جميع المرسلين. ثم المرة اللي فاتت قرينا الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، درناها بشيء من التفصيل. اليوم ندخل في السؤال الثاني، معرفة العبد دينه اللي هو دين الإسلام. وش قال؟ تبعوا معايا في المربع الأصفر صفحة 27، صفحة 27 يعني على اليسار. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب شوف، لابد نفهم حاجة، معرفة دين الإسلام بالأدلة هذا للإنسان اللي يعرف. يعني ذوك الآن مثلا ذوك اللي جدوا وجدات وراهم عايشين، جدك جداتي الناس الكبار، ممكن مسكين ما يعرفش الأدلة، لكن كتولي للصح تلقى بالك التوحيد التاعه والتوكل التاعه أكثر من التوكل تاعنا. فقضية معرفة الأدلة هذا في حالة خاصة، الإنسان اللي يقدر يفهم الأدلة. أما الإنسان مسكين الكبير اللي ما قراش، هذا يكفيه التقليد في هذا الباب. وأنا أذكر كنت سألت الشيخ العثيمين رحمه الله هذا السؤال، يعني هل الناس لازم يعرفوا الأدلة التوحيد وكذا؟ وكنا في وقت رمضان تقريبا، أظن في العشر الأواخر أو مقبلها بشوية، كان مقبل المغرب. فالشيخ قال اشتدوا الناس لهم يطوفوا كامل هنا لتحت؟ قلت له نعم. قال لي هل هذو الناس يعرفوا كامل الأدلة وكذا؟ قلت له لا. قال لي كونك تلزم الناس بالأدلة هذا صعب، لأنه على مسكين ما قراش، لكن يعرف التوحيد، يعرف اللي لازم يعبد ربي بارك وأنه الشرك حرام وكذا، فتكفي هذه المعرفة إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده. قلد عالم كبير، عالم موثوق به، أو مثلا إمام مسجد، وإن هذا السيد يعرف الدين، فإذا تبعوا في هذه الأمور يكفي، لأنه مسكين هذا اللي يقدر يدير، ما يقدرش يدير حاجة أكثر من هكذا. فقضية معرفة الأدلة هذا للإنسان اللي يقدر يعرف الأدلة ويفهمها، أما إنسان كبير فيكفيه التقليد في التوحيد، والتقليد في التوحيد يجوز للإنسان اللي ما يقدرش يفهم الأدلة. واضح؟ فمعرفة دين الإسلام بالأدلة للإنسان اللي يعرف ويفهم. تعريف الإسلام هذا اللي ذكرونه من بعد، هذا التعريف لابد يحفظ. لو واحد الآن بيناتنا كما نقوله كان سقسك واحد مثلا أيمن، أك معايا أيمن، أك تسمع فيها دوكا أيمن أك تسمع فيها أو نعطي السؤال أو معنا أيمن. طيب أيمن، تخيلت لقيت مع واحد مثلا نصراني، سواء يهودي أو مثلا قلت نصراني من أهل الكتاب، سواء يهودي أو نصراني وكذا، قال لك وشنو الإسلام؟ وكان ماشي حافظ تعريف، تتخلط لك عاملين نبدأ ضغط نقول الإسلام، نقول الإسلام أركان الإسلام أصول الإيمان. شوف طانا هنا تعريف، هذا التعريف كي تحفظه هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قياد له بالطاعة تدخل فيه أركان الإسلام، تدخل فيه أصول الإيمان الستة، والبراءة من الشرك والهذا، هذا هو الإسلام باختصار. يعني كونك تحفظ تعريف مثلا ما هو الإسلام، هذا مفيد جدا. واضح؟ وش قال بعدها؟ قال وهو ثلاثة مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. إذن لو كان عندنا تقدر تتصورها، نقول لك هذه المراتب كيفها. تصورها ثلاث دوائرات، زي ما لو كانوا قدامك هكذا ستيلو، ارسم دويرة كبيرة. الدويرة الكبيرة هي وشنها؟ هي الإسلام. وبتجي دويرة داخلها أصغر منها اللي هي الإيمان، وتجي دويرة أصغر منها هي الإحسان. فيولي الإحسان هو أعلى درجة. شوف كل إنسان بلغ درجة الإحسان اللي هو القمة، أكيد راح يكون مؤمن وراح يكون مسلم. المؤمن ما وصلش درجة الإحسان هي الفوق كامل، بس أكيد مسلم. واللي تحت كامل اللي هو المسلم ماشي شرط يكون بلغ درجة الإيمان ودرجة الإحسان. لهذا لما تقرأ في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، ادعوا أنهم بلغوا الإيمان، واش قال الله عز وجل؟ قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني ما زال ما وصلتوش درجة الإيمان، ثم أنكم فقط مسلمين، كي يدخل الإيمان في القلوب ذاك الوقت قولوا إحنا مؤمنين. واضح؟ فهي درجات. قال المرتبة الأولى الإسلام. روحوا للشرح، شوفوا كيف شرح لنا، نقرأ في الشرح من الجهة منا. قال عرج المؤلف، أي بعد ما تكلمنا على معرفة العبد ربه، الآن رنا في معرفة العبد دينه. قال عرج المؤلف على الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، وابتدأ بتعريف الإسلام فقال المرتبة الأولى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، بمعنى تنقاد إلى الله عز وجل بالتوحيد، تستسلم له. قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، كل أمر أمرت به تفعله، كل نهي نهيت عنه تجتنبه. زيادة على هذا، هل يحبس الأمر عند هذا؟ أبدا. لابد قضية البراءة من الشرك وأهله. احنا لولا ضعف هذا الأصل في المسلمين اليوم ما رناش في هذه المشاكل اللي رانا فيها. يعني الآن بالله عليك، هل تتصور إنسان عاقل؟ يعني لو كان نحكي وإحنا الجيل تاعنا كي كنا صغار مثلا، ما تتصوروش إنسان يلبس سروال مقطع أو إنسان يلبس سروال طايح، أحيانا حتى تظهر العورة، بل العورة المغلظة. عقلا تجيك مستحيل إنسان عاقل يدير هذا الشيء. لكن سبحان الله لما أضعف الأصل الثالث وهو البراءة من الشرك وأهله، أصبح تقليد الكفار كما نقول هو التطور وهو الحضارة. سببه شنو؟ ضعف ركن من أركان الإسلام وهو البراءة من الشرك وأهله، تتبرأ منهم، من عقائدهم، من أفعالهم، من الأشياء المختصة بهم، ومر معنا هذا في ما سبق. واضح؟ فلهذا قضية البراءة من الشرك وأهله هذا مفيد جدا. لهذا الآن شوفوا هذه الآن العادات الجديدة علينا في المجتمع، يعني تلقى مثلا شباب يحفف شعره بطريقة عجيبة، يعني تشوف كل اللي عندهم صامر فوق شعره، سابق شعره شتلو البارح واحد شعره ديقراديل ثمرات بلاصة محففها كما نقولوا احنا يا قرعة، ومن بعد فوقها شوية ومن بعد فوقها شوية، أكيد تقليد. والخط هذاك اللي يديروه، شوف هذه السبب وشنها، كل التقليد تقليد للكفار، ما كانت حاجة واحدة أخرى. السبب هو ضعف هذا الركن الأخير وهو البراءة من الشرك وأهله. يعني هذه الأمور أكيد لا جدك ولا جدي ولا باباك ولا بابا كانوا اسمه يديروها، واضح من جهتنا. فهو إيش؟ ضعف في التوحيد. فهذا الضعف يراك تشوفه الآن في الشباب وضعف الشخصية وكذا، السبب وشنو؟ هو هذا ضعف قضية الولاء والبراء. بل قديما قديما سبحان الله، شوف دائما يذكر هذه ابن خلدون، يقولك دائما الضعيف تلقى دائما مولع بتقليد القوي. شتون نعطيكم عفسة الآن مثلا، شتو مثلا حتى تشوفها ممكن في لي فيلم ولا حتى الآن يطبقوها في الجامعات، زي ما كيجي واحد يتخرج شتو ذيك اللبسة اللي يلبسها، يلبس واحد زي ما كلي برنوس ويدير واحد الطاقية فوق راسه. عباكم هذيك أصلها منين جات؟ هذيك عادات المسلمين لما كان الإسلام له القوة والشوكة مثلا في الأندلس في إسبانيا اليوم، كانوا يجوا الكفار من دول أخرى، كانوا يجوا مثلا من فرنسا بريطانيا باقي الدول يجوا يقرأوا في الأندلس، وكي يتخرجوا كي يتخرج من الجامعات الإسلامية يلبس البرنوس اللي الآن تحول هذيك اللبسة اللي يلبسوها الآن، وهذاك المربع اللي فوق الطاقية هذيك كان المسلمين يحطوا المصحف إعلاء لكلام الله عز وجل. فشو سبحان الله كيف انتقلت العادة وأصبح الناس يظنونها أنها من عادات الكفار أبدا، لأنه على في هذاك الوقت كان اللي يجي يقرأ في الأندلس ويحفظ له كش كلمة ولا زوج بالعربية كيولي البلاد ويبدأ يعرض باللي أنا نعرف شوية عربية وكذا، كما الآن تاوعنا اللي يحفظ شوية كلمة بلونجلي شدوني ولا نطيح، يعني يدور شوية أونجلي. فسبحان الله يعني لما كانت شوكة لأهل الإسلام كان الكفار يزوخوا شكون يعرف شوية عربية، وكما راك تشوف الآن اليوم اللي يعرف شوية أونجلي تقول السيد هذا طحنا من كوكب واحد آخر. فالله المستعان، وهي هذه سنة كونية، ربي خلق الدنيا هكذا أن الضعيف مولع بتقليد القوي. وهذه ترى مشي غير عندنا، يحكوا لي الشباب قرأوا معنا شباب من الجمهوريات اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي أو مثلا جمهورية القوقاز اللي هي مجموعة من الدول الإسلامية تحيط يعني مجتمع حول جبال القوقاز، يعني مثل داغستان والشيشان وقاراتشي شركيسيا وأوسيتيا وكذا دولة من الجمهوريات، يقول لي سبحان الله يحكيوا لي أنه الشباب بتاعهم باش مولعين، شكون يقلدوا الروس اللي هي موسكو، والدولة اللي عاصمتها موسكو اللي هي الآن روسيا الاتحادية. فسبحان الله دائما الضعيف مولع بتقليد القوي، ولهذا هذا الأمر في الإسلام مهم جدا، ترى مش حاجة زايدة. وهذا الواقع اللي راك تشوفه اليوم سبب التاعه أننا لم نحقق الإسلام في هذه النقطة. المهم ما نتوسعوش فيها بزاف، فقط جات سبتها وأشرت إليها. قال فهذا التعريف للإسلام أن تسلم أمرك لله لأنك عبد، والعبد لابد أن يسلم للسيد، والسيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. ثم بين لك أنه الدين ثلاث مراتب، قال ثم قسم الدين إلى ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. قلت لك حتى تصور هذه المراتب مليح، تصورها كأنها ثلاث دوائر، يعني لو كان ما فقناش يعني ما أدري نقدروا نديروها تصويرها، ممكن نبعتها من بعد. سهلة، هي أرسم دائرة كبيرة هي الإسلام، دائرة داخلها الإيمان، ودائرة صغيرة داخل الإحسان، وما تشوفها كل محسن لابد يكون مؤمن ولابد يكون مسلم. كي تهبط كل مؤمن مسلم، لكن ماشي كل مؤمن لابد يكون محسن. والأخير اللي هو الإسلام لا يشترط، قادر يكون مسلم لكن ما بلغش درجة الإيمان وما بلغش درجة الإحسان. طيب ثم قال، كملوا نقرأوا في المربع الأصفر، جو عرفنا الإسلام وشنو. قال المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هنا أريد أن أحب تفهم حاجة هنا مهمة جدا. شو جمعها هذا والإسلام؟ الإسلام هذا هو الإسلام، هي هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين اللي هو التوحيد. فما يجي يقلي عليك تا واحد كما نقولوا احنا بالمصطلح الدارج يقول لك الإسلام لابد زمان ديروا دولة إسلامية ولابد الجهاد والإسلام، احنا نعم يعني لو تمكننا من هذا الأمر حاجة مليحة، بصح ماشي معناتها هذا هو الإسلام. لا، للإسلام هي هذه الأركان الأربعة بعد التوحيد، تقيم الصلاة وتزكي وتصوم وتحج، هذا هو الإسلام. نعم لو كانت هناك دولة تطبق شرع الله هذا نور على نور، هذه حاجة مليحة، بس ماشي معناتها كيما كاش نحبسه ما نديرو والو. هذا نقطة مهمة جدا، الإسلام هو هذه الأركان الخمسة، التوحيد أولا ثم الأركان الأربعة بعد ذلك. لأنه الآن بعض الأفكار المنحرفة اليوم من يطلع ربي النهار ويا دولة إسلامية وكذا بعد ما داروا والو، لا هم ربوا الناس على التوحيد ولا ربوهم على الدين الصحيح ولا داروا دولة، واضح؟ فلهذا لابد تتنبه للنقطة هذه. الإسلام وشنو؟ الإسلام هي هذه الأركان الخمسة. شكون قال هذا الكلام؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا ايش قال في الشرح، قال الشهادتين، قال فأركان الإسلام خمسة أولها الشهادة، نقرأ في الشرح أنا رأنا في صفحة 28، قال فدليل الشهادة، نقرأ في المربع الأصفر، قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معناها لما جت شهد الله أنه لا إله إلا هو، قلنا وش تفسير لا إله إلا الله؟ فسرها لك، قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ما كش واحد يستحق العبادة وهو أهل لها وحقيق بها إلا الله سبحانه وتعالى. شرح لك شرح مبسط، قال فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، سواء كان نبي أو ولي أو ملك أو شجر أو حجر، أي حاجة عبدت من دون الله فهي آلهة باطلة. لا إله نفي كل آلهة الباطلة، إلا الله قال مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. الشق الثاني إلا الله إثبات العبادة لله. ولهذا يقول العلماء يقولوا لابد في كلمة التوحيد من النفي والإثبات. يعني كي تقول مثلا يقولوا لا إله نفي محض، كي تقول ما كتا واحد ما كتا واحد ما كتا ما تتنيش حاجة ما كاش فايدة، كي تقول هكذا لا إله يقولوا النفي المحض هو عدم محض ما كاش ومن بعد خلاص فمحبست. لا إله نفي محض، بمعنى كي قلت لا أحد في البيت ومن بعد ما استفدنا ولا شيء. ويقول الإثبات، الإثبات كي تقول مثلا عمر موجود، صح قادر يكون مع أحد آخر، قادر يكون مع خالد مع زيد مع بكر، لكن لا يتم المعنى إلا بالنفي مع الإثبات. تقول لا إله نفيت كل الآلهة الباطلة، إلا الله إثبات الإله الحق، ولابد من النفي والإثبات ركنان. يقول لك على لأن النفي المحض عدم محض ما كنت حاجة، والإثبات لا ينفي المشاركة. كي تقول مثلا الله الله هو الإله، يقدر واحد يقول لك احنا عندنا إله واحد آخر، اللي يعبد البقر يقول لك هذا هو الإله تاعنا، واللي يعبد الفئران يقول لك هذا هو الإله تاعنا، واللي يعبد عيسى يقول لك إله تاعنا، وهكذا. لكن كي تقول لا إله إلا الله هذا الذي يوضح معنى هذه الكلمة التوضيح الصحيح. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، يعني راح يبين لك النفي والإثبات. شوفوا ايش قال، قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا النفي. كما نقول إبراهيم استبرى تبرأ من كل الآلهة الباطلة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، كل الآلهة الباطلة تبرأ منها. ماذا أثبت؟ قال إلا الذي فطرني، شكون فطرني بمعنى خلقني، فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني يعني ما دام هو اللي خلقني هو الذي يستحق العبادة. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى عفوا لعلهم يرجعون. شوفوا ايش قال في الشرح هنايا، قال في الشرح، قال ذكر المؤلف رحمه الله الدليل شهادة لا إله إلا الله، وأوضح معناها وهو لا معبود حق إلا الله. فلا بد أن تشتمل شهادة الإخلاص على نفي وإثبات، لابد، لأن النفي وحده مكاش، عدم محض، والإثبات وحده يقول لك قادر يكون معه وحده آخر. لكن كي يكون النفي والإثبات، هذا الذي يثبت الإله الواحد الذي لا إله غيره. قال فالنفي في قول لا إله، والإثبات في قول إلا الله، وهذه الصيغة تفيد الحصر والإثبات. يعني مثلا قادر تقول مثلا في المجموعة هنا، مثال راح نقول حاجة لكن فقط ما أظن كاين فيكم واحد يهدر الروسية هنا معنا في المجموعة، ما أظن كاين واحد يهدر الروسية، قولكم غير توفيق لي يهدر الروسية، ما عندي غير كلمات صرف شوية فقط، فلا يتكلم الروسية إلا فلان. شوف نفيت الروسية كامل عليكم، واحد ما يهدرها، شكون يهدرها غير فلان؟ واضح؟ فهذا المقصود النفي والإثبات، واضح؟ قال وهذه الصيغة تفيد الحصر، كاين فلان برك في المثال اللي ذكرناه، فلان فقط ليهدر الروسية، واضح؟ فنفيت عنكم جميعاً ولا واحد يهدر الروسية، شكون يهدرها؟ كاين واحد فقط، واضح؟ فهذا المقصود أسلوب الحصر، حيث أنها تحصر وتثبت العبادة لله وحده وتنفيها عن غيره. ولذلك قال المصنف رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال براء مما تعبدون، هذا يساوي لا إله، إلا الذي فطرني يساوي إلا الله. فالمقصود من هذا أنه كلمة التوحيد لابد يكون فيها نفي وإثبات. إلى هذه النقطة واضح؟ باش ما نمشيوش تكون أمور غير واضحة. المقصود هنا فقط تفهم أنه كلمة التوحيد لابد يكون فيها نفي وإثبات. نفي حاجة تستبر منها كما قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، تبرم كل آلهة الباطلة، وأثبت الإله الحق إلا الله. واضح هذا المعنى؟ اللي عنده سؤال يتفضل. جماعة ما تحشموش، راك وحدك في شومبرة تاعك وحد ما يشوف فيك، تفقط نسمع الصوت تاعك. تفضل اللي عنده سؤال يتفضل باش نمشيو بالعقل، وما تجوش علينا نقطة وما فهمناهاش. وماشي المقصود احنا نفصلوا بزاف، ماذا بيا تفهم فقط، ما نزيدوش على واش كاين في الكتاب. واضح؟ واضح. إذا نكملوا. ثم قال في صفحة 29 قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هنذكر دليل آخر في بيان معنى كلمة التوحيد وهو هذه الآية في الشرح. وش قال؟ فلو قال قائل معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لو قال لك واحد أنه معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وقبل ما تقرأ شكون اللي قال وراه المشكلة هنا في هذا التعريف؟ ما قبل ما تقرأ الجواب، أي شكون عنده الجواب لا ما يقرأ في الكتاب، يعني اللي يرفض يدل الأول، ما وش وراء الإشكال لا معبودة إلا الله، وراء الإشكال في هذا التعريف، هذا شكون يجاوبنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أو فاتك نادر أو فاتك أنس، فاتك أنس وسمسمر فديدو أرفديدو. تفضل أنس. شيخ لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب بصح وراء الإشكال في وراء المشكل كي تقول لا معبود إلا الله، إذن وراء المشكل؟ قال لك يا ودي معنى كاين بزاف تقدر تعبد بزاف آلهة بصح ما تكونش على حق. ممتاز. يعني الآن كي يقول لك لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، اللي يعبد البقر هذاك هو الله تاعه، واللي يعبد الفار ها هذاك والله تاعه، واللي يعبد سيده فلان هذاك والله. فكلمة حق تبطل كل الآلهة الباطلة، واضح؟ فكلمة حق مفيدة جدا، لأنه لا معبود إلا الله، كل إنسان يقول لك المعبود تاعه هو الله، واضح؟ فكلمة حق مفيدة جدا، فلهذا لا معبود إلا الله، كل واحد يعبد حاجة ذاك والله تاعه. لكن ليست العبرة بما تعبد، العبرة أنه هذا الإله يكون حق. هذه لنا نكتبها لك أنا، كنزد لك زوج واحد أخرين، زوج جائزة واحد أخرى، هكذا هذه الماركيها عندي. بارك الله فيك، ربي يحفظك. شوفوا ايش قال في الجواب. قال: قلنا هذا الكلام باطل، لأن بهذا الكلام يصحح كل ما يعبد من دون الله، لكن عندما يقول بحق فهذا دليل أنه يكفر بجميع ما يعبد من دون الله، وأن لا معبود بحق إلا الله، واضح؟ فإذا قلنا لا معبود إلا الله معناته نصحح كل المعبودات، واضح؟ لكن كنزد كلمة بحق كل باطل يروح، يبقى إلا الله الحق جل جلاله. قال: ولو قال قائل معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، هاي شكون يعطينا الجوابي؟ هاي ياسين، سقسي ياسين، ذكرا سقسي ياسين بلا ما تقرأ. كي نقول لا إله إلا الله معناتها لا رب حق إلا الله. ياسين ضار مش يسمع فيها، ما عندوش المايك. ياسين هاك تسمع فيها؟ تفضل. وراء الإشكال كي تقول لا إله إلا الله معناها لا رب بحق إلا الله، وراء الإشكال هنا يا لا إله إلا الله معناها لا رب بحق إلا الله. ما فيش اعتراف، ما يكونش اعتراف كامل. هذا اعتراف باش خويا ياسين، هذا اعتراف بماذا؟ وراء المشكل فيه؟ هذا التفسير الصحيح، رانا متفقين عليه. قال لك: لكن أنا نقول لا إله إلا الله معناها لا رب بحق إلا الله، وراء الإشكال هنا؟ زيد انت راك معنا، لكن تبع بهاتف واحد اخر معنا محمد، هذا زيد اللي راه معنا صح؟ السلام ورحمة الله. وراه زيد؟ غايب، بقى غايب موجود. هكذا صافي، صبح ضربة باه في بلاصتو. مليح يا خويا، ربي يحفظك، بارك الله فيك. طيب أيمن، تفضل أيمن، واش رأيك في هذيك؟ يقول لك لا إله إلا الله معناها لا رب بحق إلا الله، وراه الإشكال في هذه؟ أيمن هاك تسمع فيها؟ أيمن عبد الرحمن صبر عليا شوية فقط، دوك نجي لك. أيمن تفضل. عبد الرحمن السلام عليكم شيخ. سلام ورحمة الله. المحاضرة السابقة كنت قلت لنا بلي أن الكفار أمنوا بالله سبحانه وتعالى بأنه توحيد ربوبية. طبق على هذا الشيء. طيب هذه هي هذه هي. يعني لو كان واحد ذاك الآخر عبد الرحمن، هذه هي. يعني لو واحد الآن يعتقد باللي ربي هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، وهو الذي يميت، الربوبية عنده صحيحة 100%. وهنا حبست صافي، لو كان يروح يذبح لسيده فلان ما كاش مشكل، هو يعتقد باللي الله هو الرب، هو الخالق المالك المدبر، صافي. واللي الشرك ما فيه حتى مشكل، يعني ما دام يعتقد باللي الله هو الرب بمعنى الخالق المالك المدبر، ما انت اذا راح عاسيدو فلان ولا ذبح له العتروس لك حال والعجمي لك حال وراح طف بالقبر تسيدو فلان ما كاش مشكل عند هذا. فلهذا كي تفسر لا اله الا الله بمعنى لا رب بحق إلا الله. هذا إشكال كبير. ولهذا هذه الفكرة اللي راهم يسيضوا كي يمشوها بين الناس، يقول لك يا ودي لا إله إلا الله معناتها لا رب إلا الله، ومن بعد دير واش تحب من بعد يا أخي، تعتقد بلي ربي هو اللي يخلق هو اللي يرزق هو اللي يحيي ويميت، راك مليح. قال لك يا ودي كل نروح للقبر تاع سيدي فلان ونذبح له ونطوف به، يا ودي ما كاش مشكل. ولهذا تلقى الناس مثلا هادو الناس مساك اللي ما يعرفوش ويفتي لهم، يفتي لهم بلي واش راكم ديروا ما كاش مشكل، هاو السبه فتاو لهم بلي يا ودي ما دام تعتقد بلي ربي هو اللي يخلق هو الذي يحيي هو الذي يميت الى غير ذلك، اذا رحت وذبحت له لسيدك فلان وطفت بالقبر تاعو ودرت له الزرده ودرت له الوعده ما كاش مشكل، يقول لك. وهذا خطأ كبير جدا. ماشي معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، لا لا أبدا، معنى لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله. شوفوا ايش قال هنايا، قال قلنا هذا الكلام صحيح لكن ليس هو تفسير لا إله إلا الله، فهذا توحيد الربوبية وقد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم الإسلام. وتنتبه لهذا. وبعد فسرنا الآية اللي قريناها قبل قليل، قل يا أهل الكتاب، قال هذه الآية فيها دليل على بطلان التقريب بين الأديان. والآن هذه الهدرة اللي راكم تسمعوها هذو اليامات، قالك بلي كاينة صلاة إبراهيمية مسجد، ماشي مسجد، يقولوا مصلى أو معبد يدخلوا فيه اليهود يدخلوا فيه النصارى يدخلوا فيه المسلمين وصلوا صلاة واحدة، أبدا ما كش منها. صح يجمعنا أننا نؤمن بالله لكن لابد أن نجتمع على الحق. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وشنو هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. النصارى مشركون، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا أعظم الشرك. وقالت اليهود عزير ابن الله، كيف تجتمع معهم مدام على الشرك تحهم؟ مستحيل تجتمع، هم كفار. ربي اللي قالها قل يا أهل الكتاب، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. شكون أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. وقبلها قالك لم يكن الذين كفروا. فلهذا تنتبه لهذا الأمر. ثم ننتقل إلى الركن الثاني من الشهادة، وهو ماذا؟ الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. صفحة 30 وش قال؟ قال ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. احنا قلنا الركن الأول من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، وهذه اللي مرت. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو شهادة أن محمدا رسول الله. ذكرنا الدليل تاعها، وش قال في الشرح؟ قال ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية دليلا على أن شهادة محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكد الله فيها الشهادة بثلاث مؤكدات. وشنا المؤكدات؟ في كي قال لقد جاءكم رسول، كأنه قال والله لقد جاءكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كل قال والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال واللام اللي هي لمقبل قد، هذه لام التأكيد، وقد أيضا تفيد التأكيد، فكلها مؤكدات على هذا. أكد ماذا؟ أكد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، وفي معنى آخر في تفسير الآية أنه من أشرفكم، من النفاسة، شيء نفيس بمعنى شيء ذو مرتبة ومنزلة. قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال، نقرأ في المربع الأصفر، قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا لابد تعريف يحفظ هذا، وش يحب يقول شهادة أن محمد رسول الله، لأنه على مرات لو كان يسخسكش واحد تحير كيف تعبر، وش يحب تقول بمعنى تحب الرسول وتطيعه يروحوا لك عفايس، بصح كي تحفظ وش يحب يقول شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، الأمور التي أمرنا بها نطيعه فيها. مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام وخلف في الأوامر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أمر بالإعطاء باليمين والأخذ باليمين، نعم تقول لي سنة وقول الجمهور، لا أنا ماشي قصدي، المهم اتبع. الصحابة كانوا كيسمعوا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يسقسوش إذا واجب ولا مستحب، الأصل عندهم أنه يتبعوا يطبقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. أمور اللي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن بها. جاء في الحديث أنه في آخر الزمان أنه الذئب يتكلم. جاء في الحديث أنه كان راعي عنده غنم، فجاء الذئب يريد أن يأكلها، فحاوز الراعي هذاك الذئب، قالوا راح يجي النهار اللي ما تكونش تهنا وأنا نأكل لك الماشية تاعك. سبحان الله، الراعي تعجب كيف ذئب يتكلم. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأنا أؤمن به وأبو بكر عمر. سبحان الله، مع أن أبو بكر ما كانش موجود وعمر ما كانش موجود، لكن على بال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الإيمان تحم بلغ الكمال الذي يناسبهم، فقال: فأنا أؤمن به ويؤمن به أبو بكر عمر. هذا حال المؤمن، كل حاجة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن بها. كما جاء في الحديث الآخر، حديث ابن مسعود في الأربعين النووية، قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو صادق فيما يقول ومصدق، قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك. نذكر تفاصيل تكون في بطن الأم، وذاك الوقت ما كش الطب كيف يعرفوها، لا تعرف إلا بالوحي. واضح؟ شوفوا ايش قال في الشرح. قال: بين المصنف رحمه الله معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأنه يتوجب على كل مسلم ومسلمة لتحقيق هذه الشهادة: طاعة الرسول فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. الأمور لنهى بها عنها النبي عليه الصلاة والسلام ننتهي. قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا على سبيل النهي، ونهى عن عدة أشياء. قال: إن اليهود مثلا في بعض الأشياء، يعني في اللحية، قال: إن اليهود لا يصبغون، قال: فخالفون فاصبغوا، يعني إذا شابت اللحية تاعهم ما يصبغوهاش، فأنتم خالفوهم تصبغ اللحية. في أشياء كثيرة وسنن لكن تمتثل. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع وبين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أصول طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: طاعته في الأوامر، تصديقه في الأخبار، الأمور التي نهى عنها تجتنب، وألا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع. الدين تاعنا ماشي لقيت باباك ولا لقيت جدك ولا نسبك اللي كانوا يديروا احنا نتبعهم، لا لا أبدا. دين النبي عليه الصلاة والسلام هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع هذه الأمور، فتتابعه في كل شيء. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله يقول: أكبر عدو للأنبياء شكون؟ هي العادات والأجداد. يعني إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. فلهذا لابد أن تعرف هذا الدين وتعرف ما هي الأصول التي ينبغي أن تتبع في هذا الباب. واضح؟